ما حكم صلاة الجمعة والجماعة؟ وهل تنعقد الجمعة باثنين؟ وما هو أقل عدد الجمعة؟ وما هو أقل عدد الجمعة؟ وما هي شروط خطبة الجمعة؟ ما حكم ماذا؟ على واحد. ما حكم صلاة الجمعة والجماعة؟ واجبان، لقول الله عز وجل في شأن الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. طيب، هذا الحكم. أما بكم تنعقد الجمعة؟ فاختلف أهل العلم، منهم من يقول بـ40، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يقول بـ3 مع الإمام. أيضا ليس هناك حديث، وأخذوه من قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، والواو للجمع. ومنهم من يقول 1 يصلي جمعة، وقاله بعض أهل البدع ممن لا يلتفت إلى أقوالهم. والذي اختاره أبو محمد بن حجر والصنعاني والشوكاني أن الجمعة تصح في 2: خطيب ومستمع. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. ثم يقول الشوكاني وهكذا الصنعاني: لم يثبت أن واحدا بمفرده على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جمعة، ولم يثبت حديث في اشتراط العدد فما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، والله المستعان. خطيب ومستمع. وما هي شروط الخطبة؟ أما الخطبة فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليس لها شرط يدل عليه دليل، موضوعها ترغيب وترهيب ومعالجة أحوال المسلمين، هذا موضوعها. ولا بأس أو يشرع أن يقرأ فيها شيئا من القرآن، لحديث أم هشام: ما حفظت سورة طاب إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم. وأما ذكر ماذا؟ ذكر الملوك والرؤساء في الخطبة، فهذا يعتبر بدعة. ذكر الملوك والخلفاء الملوك والرؤساء في الخطبة هذا يعتبر بدعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهكذا أيضا ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة يعتبر بدعة، في كل خطبة يعتبر بدعة. لو أن الخطبة في فضائل علي بن أبي طالب أو في فضائل أبي بكر لا بأس بذلك، أما أن يكون ماذا؟ أما أن تكون الخطبة في ماذا يا أخوان؟ كل خطبة يذكر: وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأقبح من هذا سرد ماذا؟ سرد أئمة الزيدية: وارض اللهم عن مولانا الولي بن الولي زيد بن علي. ويسوقه إلى إمام العصر، إلى إمام العصر، والله المستعان. للناس في الخطبة غرائب وعجائب، وأهل السنة هم الذين يعرفون ماذا؟ يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في كل خطبة يعتبر بدعة. وهكذا أيضا، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ختم الخطبة بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعتبر بدعة. وأنصح كل أخ إذا عرف أنه سيحصل فتنة إذا خطب بالسنة أن يمكن غيره يخطب، أن يمكن غيره يخطب ولا يخطب ببدعة، لا يتنازل إلى بدعة، لا يتنازل إلى بدعة. لكن في ذات مرة ونحن قد خرجنا في الظاهر أنه في بلد الروس أو قريب من بلد الروس، وقالوا لي أخطب، وأنا بعدها قمت أخطب، فما ذكرت إلا وأنا في وسط الخطبة، وإذا هناك أشياء سأحذفها وبين أمور هذا أذكرها أم ماذا. ثم بعد ذلك صحيح حصل انتقاد بعد الصلاة، لكن قام أخن وضيع هذا الانتقاد المهم. الآن المساكين يفرضون أنفسهم، يفرضون أنفسهم علماء. اللهم اهد العامة الذي لا يدرون ما أركان الإسلام وما أركان الإيمان، ولا يدرون بشروط الصلاة، ولا يدرون بماذا بعباداتهم، ولا يعني يعطون مواريث النساء. وإذا قام طالب علم انتصبوا كالشياطين، انتصبوا كالشياطين، يقفون في وجه طالب العلم الذين يريد أن يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لهم أن يعرفوا قدرهم، ينبغي لهم أن يعرفوا قدرهم. فلسنا بتاركي السنة للبدعة، ولسنا بتاركي العلم للجهل. فليربعوا على أنفسهم وليعرفوا قدرهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت مخزن مدخن متنتن وسخ الفم، بعدها تريد أن تتحكم في طلبة العلم، في طلبة العلم والله المستعان. وربما تكون قاطع صلاة ما تحضر إلا يوم الجمعة، قاطع صلاة ما تحضر إلا يوم الجمعة، وتريد أن تتحكم في طلبة العلم. ينبغي أن تعرف قدر نفسك. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. وإذا حلف بالطلاق وبالأمانة. حلف بالطلاق وبالأمانة. والمهم يا أخوان، ما عرف من دين الإسلام إلا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وماذا والهادي او ابا طير وابن علوان وماذا يا اخوان، ما عرف الا البلاء والجلاء. ولسنا نزهد في حب اهل البيت ولا في معرفة فضائلهم، ولكننا نرضى بقومنا ان يبدو على جهلهم وان يقفوا في وجه الدعاة الى الله. يقول: وما هي المسافة التي تكون عذرا لتكون جمعة والجماعة؟ المسافة إذا كان يستطيع أن يأتي، فقد كان الصحابة يأتون من عوالي المدينة ومن أقصى المدينة للجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يأتي تحديدها في حديث فيما أعلم.